بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر بشرط أن يدخل وقت الظهر، وهذا مبني على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال على المذهب. وشرط آخر أن ينوي الظهر، ذكرنا هذا، قلنا من فاتته الجمعة فإنه يصلي ظهرا بشرط أن يدخل وقت الظهر وبشرط أن ينوي الظهر، فلو أنه نوى الجمعة فإنه لا يتمها ظهرا. مثال حتى تتضح الصورة: أدركت الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فاتتك الجمعة أم لا؟ طيب، إذا دخلت مع الإمام إيش تنوي؟ تنوي الظهر، فإنك لو نويتها جمعة لم تصح. طيب، تقول أنا لما يتبين لي إذا جلس الإمام للتشهد سيتبين لي أن الجمعة قد فاتتني، سأقلب نيتي إلى الظهر، إيش رأيكم؟ يكون قد دخل بمعين بنية معين ثم قلبها إلى معين، وعلى القاعدة المعروفة أن ذلك لا يصح. على كل حال، ذكرنا أن المذهب في هذا هو الأحوط، أن الإنسان يتأنى حتى يعلم هل سيدرك الجمعة أم فاتته. لو أنك جئت وقد رفع الإمام من الركعة من الركوع في الركعة الثانية فتتأنى حتى تعلم هل فاتتك الجمعة فتنوي الظهر أو أن الإمام ما زال في الجمعة، ففي هذه الحالة تدخل بنية الجمعة. طيب، لو أنها فاتته الجمعة وهناك مسجد آخر يتأخر، هل نقول له في هذه الحالة صل الظهر أو اذهب أدرك الجمعة؟ إذن لابد أن من هذا القيد المهم، إذا فاتته الجمعة، العلماء كانوا يقولون فاتته الجمعة لأنه ليس عندهم في البلد إلا جمعة واحدة، أما نحن الآن مع تعدد الجمع فإنه قد يدرك الجمعة في مكان قريب لا يشق عليه، ففي هذه الحالة ما نقول له صل الظهر، نقول له يلا توكل على الله، جزاء على تأخرك عن الجمعة اذهب وأدرك الجمعة في وقت آخر. لماذا نلزمه بالجمعة؟ لأن فرض الوقت عنده الجمعة وليس الظهر. واضح هذا يا أخوان؟ هذا قيد مهم ولا بد منه، والفقهاء رحمهم الله لا ينبهون عليه نظرا لأن الجمعة عندهم واحدة، إذا فاتت الجمعة في البلد فقد فاتته الجمعة، لا نقول له أخرج من البلد إلى بلد آخر، أما نحن عندنا هنا أخرج من هذا المسجد وستجد جمعة في مسجد قريب، فإذا لم يشق عليه الذهاب فإنه في هذه الحالة يذهب لإدراك الجمعة. أركان الخطبة على المذهب: واحد، الحمد لله، ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا قراءة آية كاملة، الرابعة يا برواحة، نعم، أركان الخطبة، هذا من شروطها، الوقت من شروطها، الموعظة وهو الوصية بتقوى الله كما ذكر المصنف. الحنابلة رحمهم الله يقولون يستحب أن ترتب هكذا، أن تبدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم تختم بقراءة آية. على كل حال، ذكرنا أن الركن المسلم للأصحاب رحمهم الله هو الموعظة، فإذا توافرت الموعظة في الخطبة بمعنى الأمر أو النهي أو تعليم حكم شرعي أو نحو ذلك، فإن الخطبة تكون تامة في هذه الحالة، ولا ينبغي للإنسان أن يخليها من حمد الله ومن الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قراءة آية، خاصة إذا صليت بأناس يرون أن ذلك من الأركان، فلا تجعل الناس في شك من عبادتهم، تقول لا أنا سأبين لهم أن هذا أمر مسنون وليس بركن، فتجعل الناس يخرجون وهم في شك هل صحت خطبتهم هل صحت صلاتهم أو لم تصح، فطالب العلم الموفق لا يجعل الناس في شك من عبادتهم، لا سيما أنك لو فعلت هذه الأركان، هل أنت فعلت أمرا محرما؟ لم تفعل أمرا محرما، فعلت عبادة. ولو أنك ستبين لهم مع الوقت أن هذه ليست أركانا وأنها ليست شروطا لصحة الجمعة فبين لهم، أما أن تجعل الناس في حيرة من أمرهم وفي شك من عبادتهم فهذا لا ينبغي. ذكرنا عدة مستحبات للخطبة أو للخطيب أن يفعلها، منها أن يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان. أي أذان؟ إلى أن العلماء رحمهم الله عندهم أذانان، الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه، ثم الأذان الثاني وهو الذي بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر، وهذا الأذان هو الذي تتعلق به الأحكام المتعلقة بالجمعة، يتعلق به وجوب السعي إلى الجمعة، ويتعلق به تحريم البيع والشراء بعد النداء ونحو ذلك مما سيأتينا من أحكام في أبوابها. فلا يجب عليك أن تسعى إلى الجمعة إلا إذا سمعت هذا النداء، وهذا مقيد في من كان بيته قريبا من المسجد. أما من كان بيته بعيدا من المسجد سيؤذن وهو في البيت فلن يدرك اللهم إلا جزء من الخطبة أو يدرك بعض الصلاة، فالحنابلة رحمهم الله ينصون على أنه يجب عليه أن ينطلق ويسعى قبل الأذان بوقت يدرك فيه أول الخطبة. واضح هذا؟ لو أن الإمام أو الخطيب لم يجلس بين الخطبتين، إيش حكم خطبته على المذهب؟ صحيحة، لأن الجلسة هنا في هذه الحالة سنة، لكن يجب عليه عندهم أن يفصل بينهما بسكوت، يعني يخطب ثم بعد ذلك يسكت. أنت الآن لو مثلا على غير هذه المنابر، المنبر الدار، المنابر المبنية، لا يستطيع الإنسان أن يجلس إلا إذا كان هناك كرسي. لو أنهم أخذوا الكرسي مثلا وصعدت ولم تجد كرسي، هذه الحالة كيف ستفعل؟ لا نقول لك اجلس على الأرض ويتسخ ثوبك بالتراب، إنما نقول يجب عليك في هذه الحالة أن تصمت سكتة يسيرة يتميز فيها الخطبة الأولى على الخطبة الثانية. فإذا لم تجلس لعلة، لمرض أو لعذر، أو تركت الجلوس لأنه ليس بواجب على المذهب، ففي هذه الحالة يلزمك أن تفصل بسكتة يسيرة بين الخطبتين. على كل حال، ما سبق ذكره معنا من شروط ومن أمور مسنونة في الخطبة يدل على أهمية الخطبة ويدل على اعتناء الشريعة بها، مما يحتم على الخطباء أن يعدوا لها الإعداد الجيد. وإن المرأة لا يأسف أن يقوم الخطيب على المنبر وهو لم يعد الخطبة إعدادا جيدا، فإن قصر الخطبة ومسنونية أو مشروعية قصر الخطبة يحتم على الخطيب أن يجعلها كما يقال مركزة نافعة، فينظر إلى ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم ويصلح دنياهم وآخرتهم، فتكون خطبته نافعة لهم. فينبغي للخطباء أن يحترموا عقول المستمعين إليهم وأن يعدوا لها الإعداد الجيد. وكثير من الخطب يمل الناس سماعها ولم يعودوا متشوقين لسماع الخطبة لضعف الأداء الذي عند كثير من الخطباء إلا من رحم الله، مع أن هناك خطباء يأسرون الألباب ويأخذون بتلابيب القلوب إذا تكلموا، من حسن ما يطرحون من المواضيع الهادفة وحسن الأداء وحسن الطرح، فهذا له دور. الخطيب، الناس يجتمعون إليك من عدد من المساجد المجاورة، فيجتمعون في مسجد واحد، فمن احترامهم أن تقدم لهم ما ينفعهم. فيجب على المسلم أن يعتني بهذه الخطبة وهذه الشعيرة العظيمة على وجهها الأكمل. وين وقفنا يا أخوان؟ قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وهي ركعتان. ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان ما يتعلق بعدد ركعات صلاة الجمعة، قال: وهي، أي صلاة الجمعة، ركعتان. وهذا وارد فيها فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه صلىها ركعتين وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء عن أمير المؤمنين عمر أن صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى وسلم. والإجماع منعقد على أن الجمعة ركعتين إذا أديت بشروطها وفي وقتها، فإذا فاتت فإن الإنسان إذا فاتته فإنه ينتقل إلى الظهر. وللفائدة، فإن الحنابلة رحمهم الله يذكرون أن من فاتته الجمعة بدون عذر فإنه يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. فسبق معنا في الكفارات أن الإنسان يتصدق بنصف دينار أو دينار متى؟ أي نعم، في الجماع وقت الحيض. وهذا الموضوع الثاني الذي يستحب، هناك يوجبون وهنا يستحبون لمن فاتته الجمعة بدون عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، إلا أن كلام المذهب في هذا فيه نظر، لأنهم يعتمدون في ذلك على حديث في السنن عند أبي داود وغيره، ولكنه حديث في ثبوته كلام. على كل، يقول المصنف رحمه الله: وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، أي يقرأ الإمام، وفي هذه الحالة يقرأ جهرا أو سرا على المذهب، يستحب له الجهر. سبق معنا أن الحنابلة رحمهم الله يستحبون الجهر ولا يوجبونه، والصواب في هذا خلاف المذهب، كما سبق معنا في صفة الصلاة أن الصلاة التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جهرا فإنه يجب فيها الجهر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لإبلاغ المصلين والمأمومين هذه التلاوة. قال يقرأ في الأولى، أي في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة الجمعة. لماذا قال بعد الفاتحة؟ لأن قراءة الفاتحة ركن، كما سبق معنا في أركان الصلاة وواجباتها أن قراءة الفاتحة ركن. وفي هذه الحالة على المذهب قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فلا بد أن يقرأها الإمام. قال بعد الفاتحة الجمعة، أي سورة الجمعة. والثانية المنافقين، أي ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين. وهذا وارد في السنة في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، وبسورة المنافقين في الركعة الثانية. وهناك صفة أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الركعة الأولى من ركعتي الجمعة بسورة الأعلى بسبح، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. وهذا وارد في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وغيره. وهناك صفة ثالثة واردة في الصحيح في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية. وهذه سنة قد يخفى على كثير من الناس أمرها. قال المصنف رحمة الله عليه: وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. والعلماء رحمهم الله يذكرون بعض المناسبات في قراءة هذه أو هاتين الصورتين. فالمناسبة في سورة الجمعة واضحة أن فيها الأمر بالسعي إلى الجمعة وعدم الانفضاض عن الخطيب لأمر من أمور الدنيا ونحو ذلك. وفيها أيضا النهي للمسلمين أن لا يكونوا كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. أما سورة المنافقين فقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها لأنه كان يصلي معه بعض المنافقين، فلعلهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه. وكذلك مناسبتها في زماننا أن نحذر من المنافقين وأن نعتبرهم العدو، هم العدو فاحذرهم، إلى غير ذلك من المناسبات. أما سورة الأعلى وسورة الغاشية ففيها الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، إلى غير ذلك. وتكلم عنها الإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمة الله على الجميع بأكثر من هذا يرجع إليه من أحد. قال المصنف رحمه الله: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. هنا يبين المصنف رحمه الله حكم تعدد الجمع. الجمع أو الجمعات كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في المدينة إلا جمعة واحدة، والمدينة كما سبق معنا قرابة بريد في بريد، أي ما يقارب 20 كيلو في 20 كيلو. يعني لو نظرنا الآن إلى المجمع مثلا، كم بيننا وبين المجمع؟ يزيد عن 20 كيلو قليلا. فمعناه أن من هنا إلى قريب المجمع ومثلها من جميع الجهات يجب أن لا نصلي إلا في مسجد واحد. ولو نظرنا إلى هذه المساحة في واقعنا سنرى عشرات المساجد للجمعة. وعليه فالعلماء رحمهم الله يقررون أنه لا يجوز تعدد الجمعة. لماذا؟ لأنه في زمانه عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة يجمعون إلا في مسجد، كانوا يأتون من قباء ومن عوالي المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون. ولذلك هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأحرقه، لأنهم أرادوه لإقامة الجمعة كما يذكر العلماء رحمهم الله. فكان في كل دار من دور الأنصار مسجد لصلاة الجماعة، لكن في صلاة الجمعة كانوا لا يجمعون إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بل والقرون المفضلة، كان في زمان الإمام أحمد رحمه الله في بغداد لا يصلى إلا جمعة واحدة. توفي الإمام أحمد في سنة 41 و200 للهجرة، ولم يحدث في بغداد إقامة جمعة أخرى إلا في 276 هجري. بغداد عاصمة الدولة الإسلامية آنذاك لم يكن فيها إلا صلاة جمعة واحدة، عندما حصل تزاحم المسلمين على الجسر ومنهم من سقط في النهر ومات، فأفتاهم العلماء في ذلك الوقت أن يجمعوا جمعة أخرى. فكان لأهل جهة من بغداد، إما لأهل المشرق أو لأهل المغرب منهم، ففي بغداد جمعتان. ولأن في تعدد الجمع تفرقا للمسلمين، والأصل اجتماع المسلمين، وأمرت الشريعة بجمع كلمة المسلمين وتوحدهم. وإذا اجتمع المسلمون في مسجد واحد فإنهم يتعارفون نظرا لكثرة الأشغال والأعمال والالتزامات التي تشغلهم ببعضهم، فيتفقدوا أحوال بعضهم إلى غير ذلك من المنافع. ف فالأصل عند العلماء رحمهم الله عدم جواز تعدد الجمع، ولذلك قال المصنف هنا وحرم إقامتها. ما هي؟ صلاة الجمعة. قال وحرم إقامتها وعيد، وكذلك العيد، والعيد فيها أشد، لأن العيد يجتمع فيه أهل البلدان فيجتمعون في هذا العيد في مصلى واحد، أما الجمعة فإنه يجتمع أهل الأحياء، وكما سبق معنا أن الناس في صلاة الجماعة يكون اجتماعهم اجتماع أهل حي، وفي صلاة العيد يجتمعون فيها اجتماع أحياء متعددة أو مساجد متعددة يجتمعون في مسجد واحد، بينما العيد يجتمع من بلدان شتى متقاربة يجتمعون في مصلى واحد. فالشاهد أن العيد والجمعة لا يجوز تعددها، اللهم إلا لحاجة كما ذكر المصنف رحمه الله. قال وعيد في أكثر من موضع ببلد، أي ببلد واحد، فلا يجوز تعدد الجمعة ولا يجوز تعدد العيد إلا لحاجة. مثال الحاجة أن يضيق المسجد مثلا بأهل البلد ولا يستطيعون أن يوسعوه، ففي هذه الحالة نقول يجوز أن يصلوا في مسجد آخر تقام فيه الجمعة. وكذلك مثلا إذا كان هناك بعد في المسافة يشق على الناس أن ينتقلوا إلى المسجد الجامع، ففي هذه الحالة تصلى الجمعة وتقام في مسجد آخر. هناك فتنة بين أهل البلد، سيحصل مثلا لو جاءنا قبيلة أخرى من مكان سيصلون في مسجد قبيلة ما، سيحدث بينهم قتال ونزاع، ففي هذه الحالة هذا من الأعذار. فقول المصنف إلا لحاجة يقررها ولي الأمر، لأن الحاجة عندي تختلف عن الحاجة التي عندك، ولو جعلنا هذا الأمر منوطا بتقديرات عوام الناس وعامة الناس ستحدث الفوضى، ولذلك جعل العلماء رحمهم الله الأمر وتقدير الحاجة إلى ولي الأمر أو من ينوب ولي الأمر. طيب نحن في زمن الآن ليس هناك سلطة لمثلا نقول مكتب الأوقاف في مثل البلدان هذه والمديريات التي نعيش فيها أن يأذنوا بفتح الجمعة أو لا يأذنوا، نقول يقدره العالم المعتدل صاحب المعرفة فينظر الحاجة. لو جاء إليك مثلا أهل منطقة وقالوا نحن نريد أن نفتح عندنا مسجد لإقامة الجمعة، فلا بد أن تنظر هل هناك مسجد قريب منه، ما هو السبب الذي يجعلهم يطلبون إقامة جمعة إلى غير ذلك. ولذلك ينبغي أن يتأنى طالب العلم إذا جاءه من يطلب منه إقامة جمعة أو إقامة مصلى عيد، وما أكثر ما يأتي أهل هذه البلاد إلى طلبة العلم وإلى أهل الدار ينظرون يريدون منهم فتوى بإقامة الجمعة أو إقامة مصلى للعيد، فلا بد أن يشدد في مثل هذا الأمر وأن يتأنى طالب العلم الذي يعطي الفتوى في مثل هذا. ولو أرجع الأمر إلى الشيخ في هذا ففي هذه الحالة يكون أجدر وأحسن، لأننا نعاني من فوضى كبيرة، كل يريد أن يصلي الجمعة بجوار بيته، يفتتح له مسجد يقيم فيه الجمعة، وإذا بالأمر تطور وإذا به يقيم له مصلى للعيد، فأصبحت مصليات للعيد كثيرة، وكل هذا مما يمنع العلماء رحمة الله عليهم منه. قال وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع، جمع الجمعة والعيد لأنهما تتفقان في كثير من الأحكام وإن كان بينهما فروق. قال إلا لحاجة، فإذا لم تكن هناك حاجة فإنه يحرم إقامة الجمعة. طيب لو أنها أقيمت، بعبارة أخرى لو أن الجمعة تعددت، الحنابلة رحمهم الله لهم تفصيل في مسألة تعدد الجمعة في مثل هذه الحالة ويحكمون بالبطلان، لا أحب أن أتوسع لكن أذكر مثالا، يقولون مثلا إذا أذن الإمام أو ولي الأمر في جمعة ما في بلد ما فإذا أقيمت جمعة أخرى بدون إذنه فإن الجمعة الثانية باطلة، بمعنى أنه يلزمهم أن يصلوا الظهر، فالأمر شديد وليس بالسهل أن يكون بين مسجدنا مثلا ومسجد آخر أقل من 600 متر ومع ذلك تقام فيه الجمعة، أو بين مسجدنا ومسجد آخر أقل من كيلو، فمثل هذا الأمر شديد وليس بالسهل، ولذلك لم يشدد العلماء فيه اعتباطا أو يشددوا فيه لأمر في نفوسهم، إنما للأدلة الواردة في ذلك ولما في ذلك من تفرق المسلمين. ولذلك ترى المسلمين إذا اجتمعوا في مسجد واحد كيف يكون من التلاقي وكيف يكون من تبادل أخبارهم وتفقد أحوالهم لبعضهم، فهناك فوائد عظيمة ومنافع جسيمة للاجتماع في المسجد الواحد. وعلى كل حال فمن أراد الاستزادة من تفصيل العلماء في مسألة بطلان الجمعة إذا تعددت يرجع إليها، تكلموا عنها من تكلم من الحنابلة في المتون الأوسع من هذا كمثل الزاد وغيره. قال المصنف رحمة الله عليه وأقل السنة بعدها ركعتان، يقول المصنف إن أقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وهذا وارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، فأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، قال وأكثرها ست، أي فلك أن تصلي اثنتين ولك أن تصلي أربعا ولك أن تصلي ستا. ويستدل الحنابلة لذلك بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعزاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا، ولذلك فالقول الصحيح إن شاء الله في الراتبة بعد الجمعة أنها أربعا. ومن العلماء رحمهم الله من فرق في العدد بتفرق الأحوال أو باختلاف الحال، فإذا صليت في البيت فإنك تصلي ركعتين، وإذا صليت في المسجد فإنك تصلي أربعا. وبهذا جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الروايات الواردة في ذلك، قالوا إن عبد الله بن عمر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في بيته، وأما حديث أبي هريرة فإنه قول وهو مقدم على الفعل، فإذا صليت في المسجد فإنك تصلي أربعا. وعلى كل حال فالأمر في هذا يسير إن شاء الله، والقول بالأربع نظرا لتقديم السنة القولية على السنة الفعلية أجود إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وسن قبلها أربع غير راتبة. فأفادنا المصنف أن قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة، والأمر كذلك، فالسنة الراتبة بعدها على الاختلاف في العدد كما سبق معنا. قال أما قبل الجمعة فإنه يسن لك أن تصلي أربعا لكنها غير راتبة، ويستدلون لذلك بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوته نظر، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وجاء عن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات، وجاء عن بعض الصحابة ولعله ابن عمر فيما أذكر أنه كان يصلي 12 ركعة. وعلى كل فقبل الجمعة الأمر في ذلك واسع، أن يصلي الإنسان ما استطاع، خاصة إذا لم يكن فيه تضييق على الناس. أما أن تأتي وتصلي في مكان وأنت ستزحم الناس لا يمرون بين يديك، وستجلس أنت وهم في مصارعة في منع من يمر بين يديك، فالأجود في هذه الحالة أن تفعل الأصلح لقلبك من القراءة والذكر، أعني غير الصلاة. أما إذا كان المجال أمامك مفتوحا فإن الأفضل في حقك أن تصلي، لأن الصلاة تشتمل على عبادة الصلاة وعلى قراءة القرآن وعلى الذكر، فالصلاة إذا لم تكن هناك أو لم يترتب عليها تضييق على الناس في المكان الذي تصلي فيه فالصلاة أجود. خلاصة الأمر أن قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة، فليصلي الإنسان ما استطاع إذا كان ذلك هو الأصلح لقلبه. وكما هو معلوم أن الأمر المسنون هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب. قال المصنف رحمه الله وسن قبلها أربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها، أي ويسن للمكلف أو للمسلم أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. وهذا وارد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والفضل الوارد فيه أنه أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي ليلتها وارد أيضا في رواية في حديث أبي سعيد أنه يكفى أمر الدجال أو يضاء له ما بينه وبين البيت العتيق. وعلى كل حال فالحديث هذا فيه كلام هل هو موقوف أو مرفوع، وبعضهم يجعله موقوفا وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. وعلى كل فالحديث يثبته طائفة من أهل العلم فيكون أمرا مسنونا، لكن المذهب أن تقرأ في يومها فقط، ولذلك فالمصنف هنا خالف مشهور المذهب في قوله وليلتها، لأن المشهور من المذهب أنها تقرأ في يوم الجمعة، فإذا طلع الفجر الصادق يوم الجمعة ففي هذه الحالة يشرع لك أن تقرأ سورة الكهف، ففي يومها إلى أن تغرب الشمس، فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا وقت لقراءة سورة الكهف. أما في ليلتها فالمشهور من المذهب أنها لا تقرأ في ليلة الجمعة، لأن الرواية التي فيها جاء فيها شك في يومها أو في ليلتها. وعلى كل فالمصنف رحمه الله هنا خالف مشهور المذهب، فالمصنف هنا يقول في يومها وليلتها، فذكر لنا حكما مما يتعلق بالجمعة بيومها وليلتها، وكذلك مثله كما سيأتي معنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. وهناك أحكام تختص بيوم الجمعة كما سيأتي معنا في الغسل ونحوه. فخلاصة الأمر أن قراءة سورة الكهف أمر مشروع، ولا يفوت الإنسان على نفسه هذا الأجر، فإنه أمر يسير والفضل فيه كبير. قال المصنف رحمه الله وكثرة دعاء، أي ويسن له في يوم الجمعة كثرة الدعاء، وذلك حتى يدرك ساعة الإجابة، لأن في يوم الجمعة كما جاء في حديث أبي هريرة ساعة إجابة لا يدركها عبد وهو قائم يصلي لله يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. والمذهب أن هذه الساعة تكون بعد العصر، فهي في آخر يوم الجمعة، هذا هو المذهب. وهناك وجه آخر في المذهب أنها ما بين أن يجلس الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة، وهذا الوجه أجود ويدل عليه رواية في الصحيح تبين ذلك، وقد مال إلى ذلك عدد من العلماء رحمهم الله ومنهم فضيلة الوالد في الرسالة التي أسماها بالمتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة. وظواهر الأدلة تدل على ذلك، لأن الوقت هذا ينطبق عليه ظاهر اللفظ وهو قائم يصلي، فإما أن يكون في صلاة وإما أن يكون منتظرا للصلاة، وجمع الناس يكون أحرى بإجابة الدعاء، وهذا هو الأجود. لكن الموفق من لا يفوت الوقتين، فلا يفوت على نفسه الوقتين جميعا في الدعاء، وأن يسأل الله عز وجل ما شاء. قال: وكثرة دعاء، أي في يوم الجمعة. قال: وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لندبه عليه الصلاة والسلام أن فأكثروا من الصلاة علي فيه، عندما ذكر أن يوم الجمعة من أفضل أيامكم فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. ويكثر الإنسان، ولذلك جاء عن عدد من السلف الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سبق معنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المذهب سنة، على مذهب الحنابلة في المشهور أن الصلاة عليه سنة وليست ركنا إلا في موضعين، وقد سبق معنا الموضعان، فما هما؟ التشهد و أو في خطبة الجمعة. فهذان الموضعان هما اللذان يوجب الحنابلة رحمهم الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، وإلا في الأصل عندهم أن الصلاة عليه سنة. وقد سبق لنا أن المشهور من المذهب في هذه النقطة فيه نظر، والصواب هو الوجه الآخر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لعموم الأدلة الواردة في ذلك، رغم أنف امرئ، خاب وخسر عبد، ونحو ذلك من الأدلة الواردة، فإن هذا لا تقتضي الاستحباب فقط إنما تقتضي الوجوب. وقد سبق معنا هذا الوجه، وأنه رجحه طائفة من الحنابلة رحمهم الله كأبي عبد الله بن بطة وغيره رحمة الله على الجميع. قال: وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغسل، أي ويسن له أن يغتسل. وهذا هو المذهب، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ويستدلون لذلك بحديث سمرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وصرفوا الأدلة الواردة بالنص على الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فليغتسل، ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل، قالوا: فهذه الأوامر يصرفها حديث سمرة. وكلام المذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. أوجبه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو وجه في المذهب، على من كانت له رائحة سيئة، فإذا كان له رائحة سيئة ويؤذي الناس برائحته، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل، لا لأنه لأجل الجمعة، إنما لأذية الناس، وهذا وجه لا غبار عليه. فالأصل في غسل الجمعة أنه مستحب لما سبق، لكن من كان يعلم من نفسه رائحة سيئة تؤذي الناس، فقد سبق معنا أن الإنسان ممنوع أن يأتي إلى المسجد إذا كان قد أكل ثوما أو بصلا أو كانت رائحته سيئة. ففي هذه الحالة خلاصة الأمر أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، لكنه لا يستحب إلا لمن حضر الجمعة، من أتى الجمعة فليغتسل. فإذا كنت معذورا في البيت أو المرأة في بيتها وهي لن تحضر مع الرجال صلاة الجمعة، في هذه الحالة لا يستحب له أن يغتسل، فلا نقول إن الغسل ليوم الجمعة، لا، إنما هو للحضور إلى صلاة الجمعة، فمن أتى الجمعة فإنه يستحب له أن يغتسل. أما من لم يحضر لعذر أو كان ممن لا تجب عليه الجمعة، ففي هذه الحالة لا يشرع له أن يغتسل. متى يغتسل؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: إذا طلع الفجر يوم الجمعة. فإذا طلع فجر يوم الجمعة فإنه في هذه الحالة يبدأ وقت الاغتسال. متى ينتهي؟ ينتهي بوجوب الرواح، إذا نادى المنادي لصلاة الجمعة وهو الأذان الذي بين يدي المنبر، ينتهي وقت استحباب الاغتسال. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وغسل وتنظف. المصنف يقول غسل ويقول وتنظف، أليس الإنسان بغسله يتنظف؟ إنما المراد هنا ما زاد على الغسل وهو إزالة ما تنبغي إزالته من الشعور ونحو ذلك مما تنبغي إزالته. ولذلك ينظف الإنسان بدنه وكذلك ينظف ثيابه فيأتي إلى المسجد بمظهر حسن. وقال المصنف رحمه الله وتطيب، ومشروعية التطيب دل عليها حديث الصحيح: ما من رجل يغتسل ويدهن ما استطاع من دهن، وفي بعض الروايات من طيب امرأته ونحو ذلك، فهذا يدل على مشروعية الطيب سواء كان الطيب في بدنه أو في ثوبه. وقد يؤخذ من هذا أن يطيب المسجد، ولذلك سمي نعيم المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر، أن أباه كان يجمر المسجد في عهد أمير المؤمنين عمر في يوم الجمعة. وعلى كل، فالتطيب سواء كان بالدهن أو بالبخور والعود ونحو ذلك، فجميع أنواع الطيب يتطيب الإنسان بها، ويشرع للرجل أن يتطيب بها. وقد سبق معنا أن طيب الرجل هو ما ظهرت رائحته وخفي لونه، والمرأة بالعكس، اللهم إلا في بيتها وفي أمام زوجها فهذا أمر آخر. قال المصنف رحمه الله: ولبس بياض، أو يسن للمصلي للذاهب إلى يوم الجمعة أن يلبس البياض، وذلك لعموم الأدلة الدالة على لبس البياض: البسوا من ثيابكم البياض ونحو ذلك. وهذا محمول على ما إذا كان البياض هو المناسب للوقت، لكن أن تأتي في وقت البرد الشديد مثلا وتقول: أنا سألبس الأبيض نظرا لأنه الأفضل، وستبرد في المسجد وتتبرد، لا، ما نقول هذا. فإذا كان الأبيض مناسبا للوقت فلا بأس به، وإذا لبست غير الأبيض مما هو من ثياب الجمال ولم يؤدي إلى لباس الشهرة فلا بأس به. وإن رأيت أن تجعل مثلا في البرد بطانة ثوبا آخر وتجعل فوقها الأبيض أخذا بظاهر النصوص فلا بأس بذلك، فهذا يذكره العلماء رحمة الله عليهم. قال: ولبس بياض وتبكير إليها ماشيا. فأفادنا المصنف أنه يسن التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذا أمر وارد، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث، حديث أبي هريرة كما لا يخفى. فيسن للمصلي أن يبكر، وهذا مشروع في غير الإمام، وتبكير إليها ماشيا يستثنى الإمام من ذلك، فإن الخطيب لا يشرع له أن يبكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد يأتي إليها مباشرة إلى الخطبة، ولذلك لا يشرع للإمام أن يبكر إلى الجمعة، إنما يأتي على وقت الخطبة. أما غير الإمام فإنه يشرع له أن يبكر. متى يبكر؟ يبدأ وقت الجمعة من صلاة الفجر، فتقسم من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، اقسمها 6 أقسام، وكل قسم منها ساعة، وأنتم احسبوها حتى لا يطول علينا الوقت. تنظر من طلوع الفجر إلى زوال الشمس وهو دخول وقت الجمعة، ثم اقسمها 6 أقسام. فالقسم الأول هو الساعة الأولى، والقسم الثاني هو الساعة الثانية، قد تزيد عن الساعة المعروفة عندنا وهي 60 دقيقة، لأنهم كانوا في القديم يقسمون النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قسمين: من طلوعها إلى زوالها 6 ساعات، ومن زوالها إلى غروبها 6 ساعات. قد توافق الساعة الرقمية التي عندنا الزمنية، وقد تكون أكثر وقد تكون أقل. فيبكر المسلم إلى صلاة الجمعة إذا لم يكن إماما. قال المصنف هنا ماشيا، فأفادنا أن المصلي يسن له أن يذهب إلى الجمعة ماشيا، ماشيا طيلة الطريق، ليس معنى أنه يمشي قليلا ثم يرفع. ولذلك جاء النص كما في حديث أوس ابن أوس: ومشى ولم يرحل، فدل على أن المشي يستغرق جميع ذهابه إلى المسجد، لأن الفضل في ذلك عظيم. قال: لم يخطو خطوة أو في كل خطوة كان له أجر سنة صيامها وقيامها. ولذلك ذكر بعض العلماء أن هذا أعظم فضل ورد في الطاعات المندوبة، أعظم فضل ورد في الطاعات أن تخطو بكل خطوة لك أجر سنة صيامها وقيامها. وفي الحقيقة المحروم من حرم. فيمشي الإنسان ويسن له المشي إلى الجمعة ما لم يشق عليه، فإذا كان يشق عليه فإنه في هذه الحالة لا يزر نفسه لتحقيق هذه السنة. الخلاصة أنه يبكر إليها، ما هي؟ صلاة الجمعة. قال: وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام، أي يستحب للمصلي أن يدنو من الإمام. ولذلك لما جاء عبد الله بن مسعود ورأى أن قبله 3 وهو الرابع، قال: رابع 4، وما رابع 4 ببعيد. ولذلك روي أن الناس عند الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، وعلى قدر دنوهم من الخطيب ومن الإمام. وفي ذلك فائدة: أولا تحقيق السنة، ثانيا أن بدنوك يكون استيعابك أكثر وتكون المشاغل أقل، وما يحدث من صوارف الإشغالات من الناس ومن المارة إلى غير ذلك، ففي ذلك نفع. قال: ودنو من الإمام، المقصود به هنا إمام إيش؟ الخطيب الذي يخطب. قال المصنف رحمه الله، كم بقي من الوقت؟ قال المصنف رحمة الله عليه: وكره لغيره تخطي الرقاب. ابتدأ المصنف في بيان المكروهات في الجمعة، قال: وكره لغيره. من هو أقرب مذكور؟ وهو عندنا الإمام أو الخطيب. قال: يكره لغيره تخطي الرقاب. فإذا جاء المأموم فإنه لا يجوز له أن يتخطى الرقاب. فأفادنا في هذه الجملة حكمين: أنه لا يجوز لغير الإمام أن يتخطى الرقاب، وأنه يجوز للإمام أن يتخطى الرقاب. فلا يجوز للمأموم أن يتخطى الرقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل عندما دخل، قال له: اجلس فقد آذيت. ولأن في تخطي الرقاب أذية للمسلم عندما تأتي بين شخصين وتفصل بينهما، وقد تدق رجلك هنا في منكبه أو نحو ذلك أو في وجهه، ففي ذلك أذية وفيه تشويش أيضا. فالمار قد يكون البعيد يلاحظ من هذا المار وما الذي أدخله، لا سيما أن كثيرا من الناس يعجبه أن يتدخل فيما لا يعنيه فينظر في أشياء. فعلى كل حال لا يخلو المقام من ضرر على المتخطى وعلى الحاضرين في المسجد. والحنابلة رحمهم الله يقولون يكره. وهناك وجه آخر، أن تخطي الرقاب محرم، وهذا الوجه أصح من المذهب في هذه المسألة، أن تخطي الرقاب محرم لا يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن فيه أذية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وأمره للوجوب، فيدل على أن فعل خلاف ذلك أمر محرم. وعليه فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز تخطي الرقاب. المصنف يقول لغير الإمام، فأفادنا أن الإمام يجوز له أن يتخطى الرقاب. لماذا؟ لتعين مكانه، فإنه لن يصل إلى المنبر إلا إذا تخطى الرقاب. وظاهر كلام المصنف رحمه الله سواء كان الإمام يستطيع أن يدخل من باب المنبر مثلا، أو أن يأتي من أطراف المسجد، لأن بعض المساجد تجدون خاصة في غير اليمن رأيتها يجعلون مساحة في جوانب المسجد مبلغة تكون للمارة. فظاهر عبارة المصنف سواء كان الإمام يستطيع أن يصل إلى المنبر دون تخطي أو لا يستطيع أن يصله إلا بتخطي. إذا كان لا يستطيع أن يصله إلا بتخطي لا إشكال في ذلك، لأنه لم يتقصد الأذية، وكونه سيذهب إلى المنبر فيبيح له مثل هذا، ويتحمل المصلون ذلك منه نظرا لما سيفيدهم به. وعلى كل حال، فإذا كان للإمام مجال أن يصل إلى المنبر وإلى مكانه بغير التخطي فحكمه والمأموم سواء. وهذا هو الوجه الآخر في المذهب، وهو الصواب إن شاء الله، أن التخطي ممنوع على الإمام وعلى المأموم إلا إذا كان الإمام لا يصل إلى المنبر إلا بالتخطي. واضح يا أخوان؟ قال المصنف رحمه الله: وكره لغيره، أي للإمام. ففي هذه الحالة يفيدنا أن المأموم لا يجوز له أن يتخطى. قال: تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها. استثنى المصنف شيئا آخر، استثنى الآن الإمام، واستثنى أمرا آخر: لفرجة لا يصل إليها إلا به. يقول المصنف: لو أنك جئت ورأيت فرجة في الصف، سواء كانت هذه الفرجة قريبة أو بعيدة، ولن تصل إلى هذه الفرجة إلا بالتخطي، فيجوز لك أن تتخطى الرقاب. واضح الصورة؟ أمثل بمثال آخر: دخلت من باب المسجد ورأيت مثلا في الصف الثاني أو في الصف الأول أو في الثالث، وجدت فرجة، فأنت لن تستطيع أن تسد هذه الفرجة إلا بتخطي الناس. فالمصنف يقول لك: اذهب. لماذا؟ لأن سد الخلة أمر واجب، ولأن هؤلاء الذين تأخروا ولم يسدوا هذه الفرجة قد أسقطوا حقهم، فكونهم لم يتقدم أحد منهم فيسد هذه الفرجة هم أسقطوا حقهم، ففي هذه الحالة يحق لك أن تتخطى رقابهم. وما ذكره المصنف فيه نظر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يجلس، ويستبعد أن يدخل الرجل ويريد أن يتقدم وهو لا يرى فرجة في الصف، يستبعد. فمن المحتمل جدا أن هذا الداخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى فرجة في الصف وأراد أن يتخطى الرقاب ليسدها، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. فالصواب في هذا خلاف المذهب، أن من دخل إلى المسجد فإنه لا يجوز له أن يتخطى الرقاب وإن رأى فرجة، اللهم إلا إذا أقيمت الصفوف للصلاة ولم يسدها من كان في الصفوف المتقدمة قبله، فإنه في هذه الحالة يسد الخلة، لأن سد الخلل في الصفوف أمر واجب ومتحتم. واضح يا أخوان؟ قال المصنف رحمة الله عليه: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها. ما هي الفرجة؟ إلا به. ما هو التخطي؟ واضح. فأفادنا أو مفهوم العبارة إذا كان يسد الخلة وسيصل إلى سدها بدون التخطي فإنه لا يجوز له أن يتخطى. قال المصنف رحمة الله عليه: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. يقول المصنف: إذا جئت إلى المسجد ورأيت من سبقك إلى مكان فإنه لا يجوز لك أن تقول له قم وتجلس مكانه، لا يجوز، لأن في ذلك ظلما له واعتداء على حقه. لماذا؟ أولا لأن من سبق إلى مكان عام فهو أحق به، والسنة واردة بهذا، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له قبة بمنى قال: لا، منى مناخ من سبق. فالمكان العام إذا جئت إلى المسجد وكان هناك مكان فارغ وجلست فيه فأنت أحق به، فلا يجوز لشخص أن يأتي ويقول لك قم ويجلس هو. طيب قول المصنف فيجلس فيه، لو أنه أقامه ولم يجلس فيه هل الحكم يختلف؟ هل يختلف الحكم؟ جئت إلى شخص وقلت له قم من مكانك ولم تجلس فيه، الحكم نفس الحكم لأنك اعتديت على حقه. لو أنك أقمته وأجلست شخصا غيرك فيه إيش الحكم؟ نفس الحكم. إذن فعبارة المصنف لا مفهوم لها هنا، فقوله فيجلس فيه ليس له مفهوم. لو أنك لم تجلس فالحكم نفس الحكم، حرام لا يجوز. لو أنك أجلست غيرك فالحكم نفس الحكم لأنك اعتديت. ولذلك جاء في الحديث: لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه، وارد في الصحيح لأن فيه نهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيه اعتداء. لكن المصنف رحمه الله استثنى مسألة وهو الصبي، فالمذهب يجوز أن تأتي والصبي قد بادر وبكر يوم الجمعة ودنا من الإمام أن تأتي له قم، قم يا ولد قم من هنا. المذهب يقولون هذا ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قالوا فدل ذلك على أن الصبي وإن سبق إلى المكان ليس بأحق، والمذهب في هذا فيه نظر، بل فيه نظر واضح. والوجه الآخر في المذهب أن الصبي وغيره سواء، وهذا هو الصواب إن شاء الله. لكن لو كان الصبي خلف الإمام فإنك تنقله مع شخص آخر في مكانه، أما أن تزحزحه وتبعده إلى الصف الثاني أو الثالث وربما يصل إلى نهاية الصف ففيه اعتداء، بل فيه ربما تأثير على نفس الصبي، قد يكره المسجد وقد يكره الصلاة ويكره العبادة ويكره من يسمى المطاوع وأهل العلم بسبب هذا التصرف. فاستثناء الحنابلة رحمهم الله الصبي استثناء فيه نظر، والصواب أن الصبي وغيره سواء، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. قال: وحرم أن يقيم. أفادتنا هذه العبارة أنه لو قام لك شخص من مكانه فإنه لا يحرم عليك. لماذا؟ لأنك لم تقمه، هو قام من نفسه فحصل منه رضا واختيار، وهذا لا غبار عليه. لكن سيأتينا فيما يتعلق بمسألة الإيثار، نحن لم نتكلم عن الإيثار، لماذا لم تنبهوني؟ نعود إليها إذن. قال المصنف رحمه الله هنا: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإيثار بمكان أفضل. أنا ظننت أنها ستأتي، ولأن هذه المسألة لها رابط بهذه. على كل يقول المصنف إنه يكره لك أن تؤثر بالمكان الفاضل، أنت جئت وسبقت ودنوت من الإمام وكنت في الصف الأول، ثم جاء مثلا صديق أنت تحبه فقلت له تفضل هنا في مكاني، وأنت ستنتقل إلى مكان مفضول. المصنف يقول يكره لك ذلك. لماذا يكره؟ لأن فيه زهدا، هذا يدل على أنك راغب عن الخير وراغب عن هذا الفضل العظيم الذي في هذه البقعة. جئت مثلا ومعك مكان في يمين الصف وستنتقل إلى شمال الصف والمسافة متساوية، فيكره لك أن تؤثر بالمكان الفاضل. ظاهر العبارة حتى لو كان المؤثر أبا لك، إنك لا تقوم له، لكن الأب قد يكون الأمر فيه أيسر من باب عموم البر، فقيامك لأبيك برا به قد لا يدل على رغبتك عن الخير، وربما تؤجر في هذا خاصة إذا كنت من المثابرين للأماكن الفاضلة. فإذا تنازلت لأبيك أو لمعلمك عن المكان الفاضل فإن هذا قد لا يدخل فيما يذكره المصنف رحمة الله عليه. قال: وإيثار بمكان أفضل لا قبول. فالمصنف يقول: يكره لك أن تؤثر، لكن لا يكره لك أن تقبل. لو أن شخصا آثرك بالمكان فلا يكره لك أن تقبل، واضح هذا؟ لماذا؟ لأنه لا يدل على رغبته عن الخير، خاصة إذا كنت معلما له أو أبا، وما ذكره المصنف لا يخلو من نظر. لأننا إذا قلنا وقررنا أن الإيثار بالمكان الفاضل مكروه، فالذي يقبله سيعينك على هذا الأمر المكروه وسيقرك على هذا الأمر المكروه. ولذلك فالوجه الآخر في المذهب قد يكون أجود من المذهب إن شاء الله، أن الإيثار والقبول يأخذان نفس الحكم. فإذا قلنا إن الإيثار مكروه فكذلك القبول مكروه. ولذلك حكي عن الإمام أحمد رحمه الله أن شخصا آثره بمكان في المسجد فأمره أن يجلس في مكانه وأبى أن يقع، وهذا هو الأجود. اللهم إلا إذا كانت هناك منة ستلحقك حتى على المذهب، فإذا كان الشخص سيؤثرك بالمكان وأنت ستقبل منه وبعد ذلك يمن عليك ويقول: شوف اذكر أنا تنازلت لك من الصف الأول وتنازلت لك من الجلوس قرب الإمام والدنو من الإمام، فإذا كانت ستلحقك منه ففي هذه الحالة يكره لك أن تقبل. أما إذا لم تلحق منه فإن المذهب يقولون إنه في هذه الحالة لا يقبل. انتهى الوقت. قد ذكرنا هذا متى يبدأ يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، قلنا من طلوع الفجر يبدأ وقت الجمعة، ويشرع للإنسان أن يقرأ سورة الكهف وأن يغتسل. في إضافة يا أخوان أو فيه تعقيب أو إفادة؟ نعم تفضل يا سيدي. الحديث هو وارد في ندب أولي الأحلام أن يبادروا: ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، أي يا معشر أولي الأحلام بادروا. أما أن تأتوا متأخرين ثم بعد ذلك تستخدمون القوة على الصبي، لا، يوسع له الصبي ويدخل معه. لا، أما القيام فلا تقمه من مكانه، لا تقمه من مكانه، لكن وسعوا له، ولكن تفسحوا في المجالس. نعم. نعم، الطهارة سؤال جيد. الأخ يسأل عن حكم الطهارة للخطبة. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب لا يشترطون الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر لخطيب الجمعة. وذكر الموفق رحمه الله أن الأشبه بقواعد الإمام أحمد اشتراط الطهارة الكبرى فقط، أما الحنابلة فلا يشترطون الطهارة. والأجود والمستحب في حق الخطيب أن لا يخطب إلا وهو متطهر. نقول للناس اصبروا حتى يذهب يغتسل من غسل الجنابة، فلهم الحنابلة لا يخلو من النظر. نعم، الذي وراءك عبد الله طلب قبلك. نعم، أن أول سنة تركت هي مسألة التبكير للجمعة. نعم، هذا الله، هذا الله. نعم، قام المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. كانت المدينة ما يقارب 20 كيلو في 20 كيلو. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أصبر إذا سألت فأعطي فرصة لمن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام المقتضي في عهده لفعل شيء ولم يفعله فإن عدم فعله يدل على أن الفعل محرم ولا يجوز. واضح؟ الخلفاء الراشدون والقرون الفاضلة إلى 276 كلهم لا يصلون في البلد الواحد إلا جمعة واحدة. إيش رأيك؟ أنا كل حال العلماء يعتبرونه دليلا وأخونا لا يعتبره دليلا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.